فإذا نعود مرة ثانية، إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك ولم يكن ظهيرا للمالك بقي احتمال رابع وأخير، ما هو؟ أن يملك عند المالك شفاعة ابتدائية بدون إذن المالك. هل يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يستطيع أو يملك أن يشفع عند الله عز وجل شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن الله له؟ أيوجد؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإذا جاء الإذن حصلت الشفاعة. ولهذا قال في آية أخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أردت أن يشفع لك نبي أو ولي على ضوء هذا التقرير الذي هنا، أتقول يا نبي الله اشفع لي أو يا ولي الله اشفع لي، أو تطلب ذلك ممن بيده الإذن؟ ها، أو تطلبه ممن بيده الإذن. ولهذا تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، تسأل الله ذلك. لا تتجه إلى المخلوق، ولا تلتجه إلى المخلوق، ولا تسأل المخلوق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، فهو الذي عز وجل يلتجى إليه. أرأيت كيف أن هذه الآية الكريمة من سورة سبأ كما بيّن أهل العلم اجتثت ماذا؟ أصول الشرك وما يتعلق به من يشرك بالله سبحانه وتعالى.